دائما يقول تفضل يقول طالق، يقول حطيت الغداء طالق، تطلع منه غصب عليه، هذا ما يقع طلاقه ابدا ابدا. سم ايش فيه حديث بالضعيف؟ ايه تفضل شيخ. لا هتكلمنا الاسبوع الماضي ولا لا توكيل الزوجه بالطلاق؟ ايه هو ما يضع العصمه بيدها، العصمه ما تكون بيد المراه ولكن يوكلها، يقول وكلتك في تطليق نفسك، يعني يقول مثل ما يوكل صاحبه مثلا، يقول وكلتك تبي تطلق زوجتي طلقها، او طلقها في الاسبوع القادم، او طلقها بعد شهر، هذا توكيل، فله ان يوكل زوجته، يقول وكلتك تبين الطلاق طلقي نفسك، هذا توكيل، لكن مو يحط العصمه بيدها، العصمه بيد الرجل، لكن له ان يوكلها في تطليق نفسها. هذا مو توكيل ولا عصمة، هذا تهديد. على المذهب نعم يقع، اللي يقول إذا أكلت فأنت طالق، إذا أنت طالق، اللي هو تعليق الطلاق بشرط، هذا إن شاء الله أسبوع بعد القادم إن شاء الله تعالى، احرص أنك تحضر إن شاء الله، راح نتكلم عنه تعليق الطلاق إن شاء الله تعالى. نعم كيف؟ مكره بدنيا اي ما يقع طلاقه، يعني لو واحد مسكني وضربني اقوى مني بدنا وضربني بعد يضربني يقول طلق ولا ازيد عليك فطلقت، ما يقع الطلاق، ما يقع. كناية الظاهرة ايه لهم يقول إذا قال لها أنت طالق بتاتا، زين البتة عرفتون، هذا ظاهرة البتة يعني شيء خاص ما بين وينش علاقة، فيعتبرون طلاق ثلاث، هذا بالثلاث يعتبر، لكن يأتينا الطلاق بالثلاث هل يقع أو لا يقع إن شاء الله تعالى الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. نعم بيطلق ايش؟ وليش يطلق اذا عند الحكومة؟ لا ما يجوز، اذا تلفظ بالطلاق يقع الطلاق، هذا هو كتب، كتب انها طالق تطلق، الا اذا كان مجبرا على هذا في اكراه، اما اذا ما في اكراه يقع الطلاق. هنا هذه الأمور ما فيها جد، يعني ما فيها غش مرة. إيش كان عندك سؤال ثاني عبد العزيز؟ كان عندك سؤالين؟ إيه شنو الثاني؟ إيه إذا قال البتة أنت الطلاق، الكلمات هذه نعم يقع ثلاثة على الجمهور على قول المذهب طبعا، لكن يأتينا الطلاق الثلاثة اللي قرأته سعدون، لكن شرح إن شاء الله الأسبوع القادم. أنا النكاح هزلا لا يقع، لكن الطلاق هزلا يقع. ايه الطلاق غير النكاح، عرفان النكاح هزلا هو الذي لا يقع، لكن الطلاق يقع هزلا ليس للحديث لجدهن جد وهزلهن جد، وانما من باب انه تلفظ باللفظ الصريح، فاللفظ الصريح بالطلاق يوقعه، خاصه انه عاقل بالغ ما في شيء. طيب وكذلك حتى تساهل الناس في هذا الأمر، كل ما طلق قال لا أنا تغشمر مو قصدي أضحك كذا، مثل هذه الأمور ما فيها يعني مجال للضحك والغشمرة هنا. نعم تقلنا الحين إن إذا كان يدين يعني يقال له ماذا تقصد، إذا قال أقصد اليمين أو أقصد الطلاق، إذا كان أقصد الطلاق يقع، يعني لو قال له مثلا علي الطلاق ما تغدعني، قال لا تقول علي الطلاق، قال والله علي الطلاق، تطلق زوجتي، يقع لأن هنا نوى الطلاق خاص قصده. آه. مثلا شخص ليس متزوجه وقال عليه طلاق، إذا تزوج هل تكلمنا في الأسبوع الماضي ما في طلاق قبل الزواج، ما في طلاق قبل الزواج، الطلاق لا يكون إلا بعد الزواج، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.